الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. أورد الإمام النووي رحمه الله الحديث التاسع في هذه الترجمة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. الصحفة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، وإماطة الأذى إزالته، واللعق لعق الأصابع هو لحسها باللسان. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث فيه المحافظة على السنة في كل جانب تدعو إليه، وأن السنة كلها بركة، ومن بركة السنة أن فيها هداية العبد إلى أنفع ما يكون في مصالحه الدينية والدنيوية، وأن السنة جاءت بالتوجيهات المباركات التي فيها فلاح العبد وسعادته وتحقق البركة له. فها هو هذا الحديث الذي يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع والصحفة، ويقول إنكم لا تدرون في أيها البركة. إذن هذه السنة، سنة اللعق للأصابع واللعق للصحفة الذي هو وعاء الطعام، إرشاد لتحقيق البركة ونيلها، والبركة هي ثبات الخير وزيادته. فإذا هذا اللعق لا ينبغي للمسلم أن يستهين به، بل عليه أن يحرص على ذلك. إذا فرغ من طعامه يلعق أصابعه، يلعق أصابعه أي يلعق ما علق في أصابعه من بقايا أو آثار الطعام قبل أن يغسلها أو قبل أن يمسحها بالمنديل، ولا يدري، قد يكون هذا القدر اليسير في أصابعه الذي يقوم بلعقه فيه بركة عظيمة ونفع عظيم له. وكذلك ما يكون في الصحفة من بقايا الطعام أيضا لا يدري، قد يتركه الإنسان ويكون فيه بركة عظيمة جدا عليه. فهذا كله يبين لنا أن السنة كلها بركة فيما تهدي العباد وتوجههم إليه. قال: وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأيضا هذا توجيه آخر فيما لو سقطت اللقمة من يد رافعها إلى فمه، لا يتركها للشيطان بل يرفعها ويميط الأذى الذي بها ويأكلها. على أن أكثر الناس في هذا الزمان يأكلون الطعام على سفر جديدة لم تستعمل نظيفة، فإذا سقطت اللقمة لا تحتاج أن يماط عنها الأذى لأنها لم يصبها أذى أصلا، فهي نظيفة وباقية على نظافتها. لكن مع ذلك فتجد كثير من الناس يفرطون في هذا الأمر ويتركون اللقمة الساقطة، بل اللقم الكثيرة المتساقطة على السفرة. ولنتنبه في هذا المقام لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يدعها للشيطان، لأنه إن تركها أصبحت طعاما للشيطان، لأن الشيطان يحضر كما في الرواية الأخرى عند كل شيء، ومن ذلك حضوره عند الطعام. فإذا سقطت اللقمة تركها وأبقاها للشيطان، ولا ينبغي للمسلم أن يدعها له. قال: ولا يدعها للشيطان. قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا فيه مشروعية المسح بالمنديل، لكن بعد اللعق، بعد اللعق وأخذ ما في اليد من طعام باللسان. قال: وفي رواية: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأشرت إلى أن إماطة الأذى هذه كثير من الناس الآن لا يحتاج إليها لوجود سفر نظيفة يأكلون عليها الطعام، ومع ذلك يفرط كثير من الناس في هذه السنة المباركة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. أيضا هذا الحديث من الأحاديث التي فيها وجوب المحافظة على السنة والعناية بها والحذر من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وأن الواجب على من يمارس البدع ويعرض عن السنن أن يحذر أشد الحذر من أن يكون ممن يقال ممن يذادون يوم القيامة عن الحوض ويقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة البليغة وذكرهم بالوقوف بين يدي الله والحشر، وأن الناس يحشرون حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، غرلا أي غير مختونين. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي أن الإعادة تكون كالحال في أول ما خرج الإنسان من بطن أمه، يخرج وهو حافيا وعاريا وأغرل، يخرج على هذه الحال، فكذلك يبعث كذلك. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. ثم قال ألا وإنه سيجى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أو ما أحدث بعدك، يا رب هذه شفاعة وسؤال من الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لا ينفعهم ذلك، ولهذا يجاب صلى الله عليه وسلم بإنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بخلاف من يدعي من أهل الخرافة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر، يعلم بما يفعلها الناس ومطلع على أعمال العباد، وهذا كلام باطل لا يقوله من عرف الإيمان وعرف التوحيد. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وقول ما أحدث بعدك في خطورة الحدث في الدين، وأن ذلك من موجبات الذود عن الحوض المورود يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، وهذا يوضح أن هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم من ارتدوا عن الدين، ويدخل في هؤلاء دخولا أوليا أولئك الذين حاربهم أبو بكر الصديق على الردة، وكان أبو بكر رضي الله عنه إماما في السنة والمحافظة عليها والنصرة لها والدب عنها، وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس بعد الأنبياء. فهؤلاء الذين يذادون هم من ارتدوا على أعقابهم، ارتدوا على أعقابهم. والصحابة رضي الله عنهم قاموا قومة عظيمة في محاربة هؤلاء المرتدين، ثم نشأ فيما بعد أقوام ظلوا عن الحق وظلوا عن سواء السبيل، فحملوا مثل هذا الحديث على الصحابة عياذا بالله، وجعلوا هذا المراد به الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا لا يقول إلا رجل أظلم قلبه بالضلال والباطل وأظلم عقله ممن انتكس في إيمانه وفي فكره وعقله، وإلا كيف يقول إنسان مثل هذا الكلام في صديق الأمة رضي الله عنه وفي عمر وعثمان وغيرهم من سادات الصحابة وخيار المؤمنين. وهذا الطعن في الصحابة كما أنه طعن فيهم فهو طعن في الدين نفسه، لأنهم هم نقلته، وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يثني على صحابته في أحاديث كثيرة جدا، بل وفي القرآن الذي فيه آيات كثيرة جدا في الثناء على الصحابة، بل لم يذكر في القرآن بوصف الصحبة إلا أبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعلى كل فهذا حديث عظيم مبارك في بيان أهمية السنة والمحافظة عليها والحذر من البدع والضلالات، أعاذنا الله عز وجل جميعا منها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدث وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكى العدو وإنه يفقى العين ويكسر السن متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وهذا الحديث فيه تعظيم الصحابة للسنة والتزامهم بها وحثهم عليها، وأن الواجب على العبد أن يلتزم السنة محافظة عليها حتى وإن لم يظهر له الحكمة، حتى وإن لم تظهر الحكمة له فإن الواجب عليه أن يعمل بالسنة، لأن السنة كلها لأن السنة كلها حكمة. فإذا خفيت على الإنسان لا يترك السنة لخفاء الحكمة عليه، بل يجب عليه أن يعمل بذلك. وهذا الحديث مثال لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، والخذف معناه أن يضع الإنسان حصاة بين السبابة والإبهام، بين السبابة والإبهام، وسواء دفعها بالإبهام أو دفعها بالسبابة، سواء دفعها بالإبهام أو دفعها بالسبابة، فهذه العملية تسمى الخذف. فالحصاة التي تستعمل في الخذف هي حصاة صغيرة، ومن شأنها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل الصيد ولا تنكى العدو، لكن تفقع العين وتكسر السن، فهي مضرتها راجحة ومنفعتها ليس لها منفعة، أو مضرتها متحققة وليس لها منفعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية أن الصحابي بيّن هذا الحكم لقريب له رآه يخذف وبيّن له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رآه عاد مرة ثانية فقال له لا أكلمك أبدا، لأنه تبينت له السنة وذكر له الدليل فلم يعمل به فقال لا أكلمك أبدا. وهذا فيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للسنة. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله في كمال التعبد بالانقياد، سواء عرف العبد الحكمة في هذا العمل أو لم يعرفها، فإن الواجب عليه أن يتبع السنة وأن يلتزم بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وألا يفعل أيضا الأعمال التي لا تشرع ولا دليل عليها من هديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للمحافظة على السنة والعمل بها والتأدب بآدابها، إنه سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.